الكثيب الأحمر ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. والحديث يدل على أمور عدة. أما ليلة الإسراء والمعراج فهي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم من أشرف ليالي عمره، إذ أن الله عرج به إلى سدرة المنتهى وبلغ مبلغا عظيما، إذ نزل منزلا سمع فيه صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه. والحق أن الإسراء كان بجسده وروحه. قال شوقي رحمه الله: يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء؟ بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه مر على أخيه موسى بن عمران عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، قال: عند الكثيب الأحمر. الكثيب الكوم من الرمل، وغالب كثبان الرمل تميل إلى الحمرة. هناك قبر لموسى عليه السلام. قال: رأيت موسى قائما يصلي في القبر. هذا هو موضع الإشكال في الأمر. ينبغي أن نعلم أولا أن الأنبياء عليهم السلام ماتوا جميعا، وأن أجسادهم في الأرض غير مفقودة، غير مفقودة، وأنهم لا يسلط الله الأرض على أجسادهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأن أرواحهم في أعلى عليين، لكن أرواحهم الطاهرة بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم لها إشراف وإشراق على أجسادهم، لها إشراف وإشراق على أجسادهم. مهما بلغ علمنا وقراءتنا للنصوص نؤمن بها، لكن عالم البرزخ عالم غيبي لا تبلغ عقولنا أن تفقهه، فنقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. وقال الله عن الشهداء: بل أحياء، ثم قال: ولكن لا تشعرون. فنحن لا نعلم حياة الشهداء، فمن باب أولى ألا نعلم حياة الأنبياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق، أنه في حين أسري به مر على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، قائم يصلي في قبره. هذه الصلاة ليست للتكليف، وإنما للإكرام والتشريف. ليست للتكليف وإنما للإكرام والتشريف، لأن الإنسان إذا قبضت روحه انقطع التكليف. قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن أنبياء الله لا تقر أعينهم بشيء حال حياتهم في الدنيا بمثل الصلاة، فلما قبضت أرواحهم وودعوا الأرض فإن الله عز وجل جعل الأمر الذي كانوا يتعبدون به ربهم وهو الصلاة جعلهم يتلذذون به ويلهمونه في قبورهم، وحياة أرواحهم حق لا مرية فيه. وإن كنت كما قلت أجمع أهل العلم ممن يعتد بقولهم أنه لا يمكن أن نعلم لا حياة الأنبياء ولا حياة غيرهم في البرزخ، لكن ينبغي أن نعلم جميعا أن البرزخ حياة. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكل عبد صلح حاله في الدنيا فإن صلاح حاله في البرزخ بيقين، وكل عبد خاصة أولئك الذين يتعرضون للدماء أو للأموال أو للأعراض، فهؤلاء أسوأ الناس حالا في البرزخ، والذين عياذا بالله لا يبالون بالنداء إذا نودي له، أي النداء إلى الصلاة، هؤلاء من أسوأ الناس حالا ومقاما في البرزخ. فقد يكون البرزخ لهم من الشدة حتى يكونوا تطهيرا، ثم يكون الحساب أشد فيكونون تطهيرا، فربما دخلوا الجنة إذا كان التطهير موافق لتلك الخطايا التي وقعت منهم. فإن كانت الخطايا والذنوب أعظم وأجل فإن البرزخ والأهوال يوم العرض الأكبر تخفف من تلك الخطايا، لكن لا تغنيهم عن دخول النار، فيدخلون النار ما شاء الله لهم أن يدخلوها، ثم يخرجوا منها بعد أن طهروا ويصبحون أهلا لأن يدخلوا الجنة. ثم نأتي للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، والمعنى أن الإنسان يسدد ويقارب. ثم قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فكلما كان الإنسان ذا صلاة لربه جل وعلا فرضا ونفلا كان من المنعمين في البرزخ أكثر من غيره. ولن ترى أحدا في موقف أعز ولا أجل من حال وقوفه بين يدي الله. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكريم عليه السلام بقوله قائم في قبره يصلي صلوات الله وسلامه عليه، وهو حتى في حياة البرزخ علم الله منه أن لذته وتنعمه وإكرامه إنما يكون بأن يؤذن له في الصلاة فأذن الله له بالصلاة. ويدل الحديث كذلك على أن عالم الأرواح عالم أسرع في التنقل من عالم الأجساد. كيف عرفنا هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت ليلة أسري بي، والإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء السابعة. قال مررت ليلة أسري بي وموسى قائم يصلي في قبري عند الكثيب الأحمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه أنه لقي موسى في السماء السادسة، لقي موسى في السماء السادسة مع أنه مر عليه وهو قائم يصلي في قبره. وهذا يدل على أن تنقل الأرواح شيء لا نعلم كنها، كيف يقع، كيف يكون أجسادهم، أين، كيف لا تفقد من الأرض، كل ذلك لا يستطيع أحدنا أن يعلمه. قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن أعظم العظات أن يكثر الإنسان من الصلاة حتى ينعمه الله عز وجل في قبره كما حصل لهذا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.